بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا تهب ولا تورث. نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا تهب ولا تورث يستمتع. لا تباع ولا تهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا لهم فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فواهم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأس. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. هذان الحديثان الأثر الأول عن عمر والثاني المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتعلقان بحكم بيع أمهات الأولاد. أمهات الأولاد أم الولد هي السرية التي يطأها سيدها فتلد منه، فإذا ولدت منه سميت أم ولد، والأصل إنها أمة مملوكة له، الأصل إنه يبيعها، لكن لما ولدت منه صار لها شأن آخر فهي أم الولد، والجمع أمهات الأولاد. فعمر رضي الله عنه فالأثر الأول عن عمر فيه صريح في النهي عن بيع أمهات الأولاد، فمن كانت له جارية قد ولدت منه فإنه لا يبيعها ولا يهبها، لا يملكها لغيره، تبقى يستمتع بها ما عاش، فإذا مات صارت حرة. هل ترثه؟ إذا مات سيدها ترثه؟ لا، ليس الزوجة. يعني ولا تورث عنه، تكون مملوكة لغيره. وحديث جابر على خلاف ذلك، يقول كنا نبيع سرارينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرى بذلك بأس. قل حديث جابر. قال رضي الله عنه كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي. سرارينا أمهات، لاحظ قوله أمهات، هذا تقييد فرق، يعني من له أمة وقد تسررها وهي له سرية يطأها له أن يبيعها، لكن إذا ولدت منه هذا هو محل النظر. ولهذا عين وقال نبيع سرارينا أمهات الأولاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرى بذلك بأسا. فيمكن نقول عمر إما أن يكون قوله هذا لم يبلغه الخبر، أو هذا من اجتهاده ونصحه للأمة رضي الله عنه، كما اجتهد في بعض المسائل. وإذا كان قد قال هذا ونهى ولم ينكر عليه أحد، هذا يمكن أن يقال إنه إجماع ويكون هذا دليلا على النسخ. هذا ما أقوله، فاقرأ الشرح الذي عندك. أحسن الله إليك. نشوف أقول هذا هو التوجيه اللي يمكن يقال. نعم. قال البسام رحمه الله. تقرأ البسام ولا لا؟ البسام أحسن الله إليك. تفضل. ليه؟ قال: ما يؤخذ من الحديثين، أولا يدل أثر عمر رضي الله عنه على تحريم بيع أمهات الأولاد وتحريم نقل الملك فيهن بأي طريقة ووسيلة، يعني هبة أو إرث. نعم. سواء كان بيعا أو هبة أو إرثا، وإنما تبقى أم ولد تأخذ من أحكام الأحرار عدم جواز التصرف فيها بما ينقل الملك أو يسببه، وتأخذ من أحكام الرقيق جواز الخدمة والاستمتاع. ثانيا أنها بعد موت سيدها تكون، يعني لا هي حرة ولا أمة، قنة. نعم. أنها بعد موت سيدها تكون حرة تامة الحرية، تملك جميع تصرفاتها، فبدأ عتقها بولادتها من سيدها. بدأ عتقها بولادتها من سيدها وبعد موته، يعني بدأ العتق، يعني بداية، لكن لا يتم عتقها إلا بموته. نعم. وبعد موته كمل عتقها. ثالثا أما حديث جابر فيدل على جواز بيع أمهات الأولاد، وأن النبي، يعني تقاول، يعني تقابل، الأول يدل على المنع والتحريم، والثاني. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويقرهم عليه. هذا مثل قول جابر أيضا: كنا نعزل والوحي والقرآن ينزل. كنا نعزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. نعم. رابعا جمهور العلماء أخذوا بما نهى عنه عمر واعتبروه إجماعا من الصحابة وأيدوه وأيدوه بما رواه أحمد وابن ماجه والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبره. أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبره. عن دبر. نعم. عن دبره بالهاء. عن دبر أو عن دبره، يعني بعد موته. خامسا أجابوا عنه. من سأت يقول ما رواه من؟ رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه. واللفظ له؟ ونعم وابن ماجه. ولا قال على حكم الشيء. ما حكم عليه. خامسا أجابوا عن حديث جابر بأنه مجرد إقرار على فعل، وقته لا يعرف بالتحديد وتتطرق إليه احتمالات كثيرة. عند من هذه الرواية؟ هذا في البلوغ؟ لا، هذا التحقيق. هذا عند من؟ هذا زهير. من الذي رواه؟ ايش قال؟ في رواية أخرى. في رواية أخرى ما شفى، عفى الله له. أحسن الله إليكم. الآن ما فيه رقيق ولا في شيء. هذه المسألة تبحث لمجرد معرفة يعني الأحكام الشرعية. إن شاء الله. إن شاء الله. الله ينصر دينه. الله ينصر دينه يعني. ويهزم الكافرين ويذلهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. سادسا قال فقهاؤنا: إذا أولد حر أمته ولدا حيا أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان صارت، يعني هذا هو الضابط لولادة للولد الذي تصير به الأمة أم ولد، أن تلد ما فيه خلق إنسان، يعني لو ألقت نطفة لا تكون أم ولد، لو ألقت علقة لا تكون، لو ألقت مضغة لكن ما ليس فيها تخليق لا تكون. فإذا ألقت ما فيه خلق إنسان خلاص هذا تكون أم ولد، هذا معنى كلامهم. نعم. قد تبين فيه خلق الإنسان صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله ولو لم يملك غيرها، ولو لم يملك غيرها. نعم. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة لحديث ابن عباس يرفعه من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد بن ماجه والدارقطني. وذكرت أم إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها، وهو قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب جماهير العلماء. سابعا، قال ابن رشد الثابت عن عمر أنه قضى بأن أم الولد لا تباع وأنها حرة من رأس مال سيدها. من قضى؟ قال ابن رشد الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بأن أم الولد لا تباع وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات، وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار، وحكى ابن عبد البر والإسرائيلي والباجي والبغوي وغيرهم الإجماع على أنه لا يجوز بيعها ولا على أنه لا يجوز. نعم. ولا نقل الملك فيها. إيه الله أكبر. الله أكبر. وهذا من مقاه يتناسب ويتوائم مع مقاصد الشرع في التحرير، فإن الشرع يتشوف للتحرير تحرير الرقيق، فجعل له أسبابا ورغب فيه، وعلى هذا فهذا من أسباب التحرير. ولادة الأمة سبب لحريتها، لكن أنت إذا الحمد عجيب انه ما اشار الى حديث ان تلد الامه ربها او تلد ربتها. ان تلد الامه على هذا لا يكون ولدها سيدا لها، لا يكون ربا لها، لكن قالوا فيه انه اذا ولدت من سيدها فالولد يقوم مقام أبيه ويصير سيدا لأمه، بحكم إنها يعني تحت سلطان أبيه، وتأولوه بأنه يكسر الرقيق، فربما بيعت الأمة واشتراها ولدها وهو لا يعرفها. الخلاف في معنى الحديث، الحافظ رجح أنه يعني من كثرة العقوق في آخر الزمان فيعامل الولد، يعني هذا توجيه. الله المستعان. شوف الصنعاني ذكر الرواية عند عبد المحسن الصنعاني. تأمل تأمل. إيش بعد محمد؟ نعم يا علي. ها؟ متوجه. مش متوجه؟ لا يبعنا. نعم. هذا حديث أعتقها ولد، وهذا أيضا في نفس الموضوع، كله مجموع على الأدلة هذه. نعم.